بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد صاد والقرآن ذي الذكر والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا فنادوا ولا تحين مناص فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة والطير محشورة كل له أواب كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم

فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل